وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دعاة قدموا من خارج أوروبا إليها، كيف قبلهم الناس وكيف تعاملوا معهم؟ كيف قضوا بين الناس في الأمور الشرعية؟ كيف أنشأوا دعاة لأجل أن يخلفوا خلوفا بعض بعضهم البعض لأجل أن ينصحوا الناس ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف تعاملوا مع أهل البلد في البدايات حتى قبلهم الناس في ذلك؟ كيف يتعاملوا مع المشاكل أيضا التي تقع من الناس في بريطانيا؟ يتوجه إليهم الناس في كل مشكلة، ربما الفقير المسلم يتوجه إليهم، المرأة المطلقة، المسلمة الجديدة، الرجل الذي بينه وبين زوجته مشكلة، الشاب، الفتاة، كلهم يزدحمون إلى إمام المركز الإسلامي وإلى الداعية. كيف يستطيع أن يحتوي هؤلاء جميعا وأن يتقبلهم وأن يؤثر فيهم؟ تعالوا اليوم نجلس مع بعض هؤلاء الدعاة لننظر كيف يعملون. شيخ، أنا التقيت بك عدة مرات في مؤتمرات سابقة، وكنت أفرح بك وفي نفس الوقت أحيانا يعني أتعجب كيف استطعتم تتجاوبون صح التعبير وتتلائمون مع الواقع في أوروبا. يعني أنتم طلبة علم ودرستم في بلدان إسلامية صح التعبير، ما ودي أقول متشددة لكن محافظة جدا. أنت يعني إيش اللي خلاك قررت جئت وأقمت في أوروبا مع إمكانك أنك تقيم في أي دولة إسلامية ومساجد وطلبة علم وكذا؟ والله شيخ محمد، أنا كانت أول زيارة لأوروبا في عام 1996. كنت أنا متخصص ما بين هندسة الكمبيوتر والإدارة وإدارة الجولة مع يعني طلب العلم ومع المشايخ، وكنت أنا من المقربين للشيخ عبد الله بن عقيل الله يرحمه. الله يغفر له. في الرياض؟ أي في الرياض. قبل كم هالكلام؟ هذا الكلام أنا مع الشيخ من حوالي تقريبا 25 سنة. ما شاء الله. مع الشيخ عبد الله بن عقيل الله يغفر له ويرحمه. الشاهد يعني في نقول الأمر عام قبل 1400، يعني بداية قبل عام 80. لا يعني أنت تستطيع أينها يعني بداية ما طلبت العلم على الشيخ عام 1410 1411، يعني في 90. أينها في 90. فالآن تستطيع تقول 23 سنة 24 سنة. الشاهد لما جيت هنا، جيت هولندا وجيت بريطانيا، وجدت فرصة الدعوة كبيرة جدا يا شيخ، مفتوحة جدا. وأذكر في موقف ظريف حصل معي في هولندا، الحقيقة حببني في هولندا، بس أخاف الأخوان هالحين كلهم يروحوا لهولندا. طيب كان عندي محاضرة، أنا نزلت من المطار وكان عندي محاضرة بعد ساعات في مدينة اسمها إندهوفن في جنوب هولندا. إيه معروف إندهوفن. بالمناسبة أول ما نزلت كانت أول زيارة لي لأوروبا، وجات الطيارة هبطت في مطار شكيبل اللي في أمستردام، وتحت والله يا شيخ أشوف الزهور أزرق أحمر أصفر مدري، طالعت قلت سبحان الله، إذا الدنيا كذا أجل كيف الجنة؟ الله أكبر. إذا الدنيا كذا أخاذة كيف الجنة؟ هذا أول زيارة لك. هذا أول زيارة. المهم ركبت القطار من أمستردام إلى إندهوفن، وأنا في الطريق طبعا ما في لابتوب في هاك الوقت، الكمبيوترات كبيرة فما عندي لابتوب، فقاعد أنا أحضر من الكتب، عندي محاضرة. المهم قاعد أنا أشوف متى تيجي إندهوفن، لا تفوتني المحطة وكذا. سألت الرجال تبع التيكتس، المهم فقال لي إندهوفن كذا كذا. يوم قربنا من إندهوفن، والله يا شيخ محمد، حرمة كبيرة قاعدة في الطرف المقابل قامت من الكرسي تبعها وجات عندي، أنا بعيد شوية عنها، قالت مستر إندهوفن إندهوفن. تعلمك وين؟ اي لما عفشك، لما عفشك ترى بتطير الطيارة. وش دراها انك طالع إندهوفن؟ لاني انا سألتها ذات إندهوفن إندهوفن، فهي علقت في راسها وبتقدم لي هذه الخدمة. طيب وصلت المحطة، بسأل كيف تروح الجهة الثانية، شفت لي اثنين عرب، قلت والله هذول اللي بيفزعون لي، فجيت لهم قلت يعني وين كيف اروح انا الجهة الثانية، فطلعوا من شمال أفريقيا بدون تسمية الدول، بعدين تصير الحساسيات السياسية الآن. طيب المهم فقالوا عبا عبا وكابا، ولا فهمت ايش قالوا ولا اعطوني علم ولا وانا معي شناطي. سالت واحده ثانيه قلت انا كيف اروح؟ فقالت شوف انت امشي كذا، عطتني بالتفصيل. بعدين يوم جيت بشيل شناطي، والله يا شيخ محمد، قالت اوه انت معك شناط، لا روح من هناك ترى في اسانسير في مصعد وكذا وتنزل وتروح، بس انتبه لا تغلط. اعطتني بالتفاصيل. الحقيقه كانت هذه الزياره ايجابيه. يعني اعطتك صوره زينه عن خلينا نجلس شوي، اعطتك صوره جيده عن واقع الناس واقعهم هناك. المهم ذهبت الى هولندا مع انه كان عندي يعني عمل وتدريب وكذا، لكن من فضل الله تبارك وتعالى ألقيت يعني محاضرات، ألقيت دروس، ألقيت دورات شرعية. ثم جئت إلى بريطانيا، ألقيت دورات شرعية كثيرة والناس مقبلين وفي حاجة يعني للعلم. هذا كله قبل أكثر من 20 سنة. هذا الكلام هذا في عام 1996 بالضبط، هذه أول زيارة في بريطانيا. بحكم أني يعني ألطش إنجليزي كما يقولوا، لأن أصل تخصصي هندسة. أحسنت. ألطش إنجليزي، فقلت والله بريطانيا مناسبة لي أكثر. فقررت أن أنتقل إلى الغرب لوجود الفرص الدعوية الكبيرة المفتوحة في الغرب. طبعا الغرب في ذلك الوقت ما كان أحداث سبتمبر حصلت، فكانت الدنيا مفتوحة. يعني الآن الهولنديين مثلا اللي أنا أضرب لك صورة عنهم، الآن تغيروا تغير كامل. وهذا حتى نحن ندعو المثقفين وكذا إلى آخره يعني يدرس الظاهرة هذه، ليش الغرب يعني انقلب علينا بالصورة العجيبة هذه، ليش بدأ يشك في الإسلام ويبغضه وحتى يتعامل مع الأفراد المسلمين، حتى الأفراد الخليجيين، حتى الأفراد اللي يأتون من العالم العربي تعامل يعني مشبوه. طيب جاوب السؤال، أنت هل تظن المسألة بس عشان أحداث سبتمبر؟ طبعا أحداث سبتمبر كما يقولون هي القشة التي قسمت ظهر البعير، لكن أنا يبدو لي في هناك أمور أخرى، أن الإعلام الصهيوني له سيطرة قوية على الإعلام في أوروبا، والإعلام الصهيوني ليس من صالحه أن يرى الإسلام وأوروبا في تصالح، ليس في صالح، سواء كان المسلمون في أوروبا أو كان الإسلام خارج أوروبا في تصالح مع أوروبا، لا سيما مع انتشار الإسلام في أوروبا. فلا بد أن يوجد نوع من الحساسية ونوع من التصادم بينهم حتى ينشغل هذا ولا يكون هناك يعني استمرار في الدعوة، ولا استمرار في نمو الإسلام، ولا استمرار في معرفة الإسلام على حقيقته. فيبدو لي أن الإعلام لعب دورا كبيرا في إفساد العلاقة بين الشعوب. بس الشيخ أنت إذا لاحظت حتى المسلمين إذا شفت سمعتهم، ومع الأسف يعني بصراحة بعض الأخلاقيات يعني إما يعتمد أحيانا على الشؤون الاجتماعية اللي يصرفون له راتب ما عنده استعداد أنه يشتغل، أو أحيانا إذا اشتغل ما يكون جاد، ما يكون مبدع، ما يحرص أن يكمل دراسته، ما يحرص يدرس دراسات عليا. طبعا والله يا شيخ محمد هذا الكلام يعني فيه وفيه، يعني هذا الكلام أنت تحتاج أنه حتى يكون الكلام أكاديمي بدون مؤاخذة، لا تزعل علي يا شيخ محمد. هل مدى دقة هالكلام؟ نحتاج إلى إحصائيات، لأنه في الجانب الآخر في كثير من المسلمين المبدعين في أوروبا، لكن لا يسلط الضوء عليهم قصدا. أنت تعرف مثلا، يعني أضرب لك مثال، إذا ارتكب أي مثلا أي مسلم هنا حماقة من الحماقات، فقالوا المسلم فلان مسلم with the Muslim faith، لكن إذا مثلا محمد خان مثلا قام بفعل جيد يقولوا محمد خان بس يذكروا اسمه، أو يذكروا مثلا أنه هو originally subcontinent من subcontinent ولا يذكروا الإسلام بأي شكل، فلا يذكر الإسلام بصورة بصورة متوفرة. إيجابية. ويبدو لي حتى من الجهة الأخرى لو تبحث في الإحصائيات تجد كثير من الأطباء اللي موجود، أنا أعرف إن فيه أكثر من 2000 طبيب سوداني فقط في بريطانيا. نعم صحيح. قل مثل ذلك، عاد شوف اللي من الشام، اللي من المغاربة، جزائريين، توانسة، مصريين إلى غير ذلك، يمنيين، وكثير منهم أصحاب يعني قدرات وفعلا حققوا يعني نجاحات، سواء على المستوى الطبي، سواء على المستوى البحثي، في غير ذلك. هذا الكلام ترى موجود في أوروبا بشكل عام، يعني سواء كان في بريطانيا، في فرنسا، في هولندا، في غيرها. الآن مثلا حتى على مستوى آخر، أنت تعرف في الأولمبياد محمد فارح هذا، طيب هو صومالي ومسلم، ها؟ إيه. اللي حقق ذهبيتين. طيب في إيش؟ أنا لا أنا ترى لاني تبع رياضة ولا أظن إنك أنت تبع رياضة. أنا ما أدري بس في إيش، في الكرة ولا جري ولا؟ في 400 في أظن جري 400 أيوة وفي جري 1600. طيب وكان من الناس القلائل اللي حققوا ميداليتين ذهبيتين للبريطانيا. هل بريطانيا تكلمت عن هذه القضية بصورة إيجابية وأنه هذا الإنسان شخص مسلم وكذا؟ حتى إذا حطوا صوره في هذا هو أظن ما أدري هو طالب منهم وكذا يحطوا اسمه مو. عجيب ما يحطوا محمد. أي. طيب والآن صوره إذا مثلا شفت يعني في الأندر جراوند في كل أماكن القنوات ما يحطوا محمد. أي ما يحطوا محمد. كهذا كمثال كيف على يعني لا يظهر مثلا صورة المسلم أنه إنسان ناجح إيجابي أو إنسان يعني ناجح أو إنسان مشارك مشاركة إيجابية فعالة في المجتمع. بعض الدعاء أصبح يعني خطابه خطاب اعتذاري. طيب لما يتكلم مع الغرب، مع الغرب دائما يعتذر، يقول ترى احنا ما عندنا قتال، ما في جهاد، ترى احنا ما لسنا كذا، والاسلام يعني دين الامن والامان ولا فيه اي شيء. حتى بعضهم يعني مع الاسف الشيخ محمد يعني انكر بعض الحدود في الشريعه، يعني سئل مثلا بعضهم عن الرجم قال يعني ليش تسالوني عن هذا، هذا طبق وله ظروف معينه وكذا، تنصل منه بشكل عجيب يعني. هذا فرقة. الفرقة الثانية خطابهم هو الخطاب التقليدي الكلاسيكي المناسب للدول العربية. هذا الخطاب الكلاسيكي قد لا يعني يصلح هنا. أحسن. يعني مثلا شوف خذ أي لفظة مثلا. طيب أي لفظة عندنا في العالم العربي لها مدلول وتفهم في إطار في ذلك الإطار، لكن هنا اللفظة لو ترجمت إلى اللغة الإنجليزية مثل إيش؟ كثير. مثلا خذ كلمة يهود. أي. طيب هذه كلمة حساسة الآن. أنت لما نتحدث نحن عن اليهود نتحدث نحن عن الديانة المحرفة ولا نتحدث عن العرق اليهودي. أحسنت. طيب وأنا ودي والله يا شيخ محمد حتى هذه، طيب أنا بديت أكتب فيها أنها تتضح، يعني نحن تفسر عندهم عنصرية. أحسنت. فإذا مثلا أنت تكلمت عن اليهود أنت تتحدث في ذهنك عن العقيدة ذهن اليهودية المحرفة. المحرفة. أحسنت. طيب والمستمعون يدركون هذا. أحسنت. ما يحتاج أنه تشرح لهم. وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يهودية، صفية رضي الله تعالى عنها. طيب وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم. محتاج تفهم. وجاره يهودي وزار يهود وأكل معهم. إيه؟ لكن هنا إذا أنت إذا أتيت بهذه اللفظة يهود فأنت توصم بأنك إيش؟ أنتي سيمتزم، أنت معاد للسيامية. طيب يا جماعة هذه غير هذه كمثال. وبالتالي طيب حرصتم أنه تصنعون دعاتكم بأنفسكم. فجميع هذه الأمور وهذه الظروف قلنا طيب ليش إحنا ما نقوم بمعاهد إعداد الدعاء في الغرب؟ أبناءنا هنا في الغرب نؤهلهم حتى يخاطبوا الناس بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. واللسان لا يقتصر على اللغة، اللسان ثقافة كما تعرف. أحسنت. أسلوب. أي نعم. فالحقيقة بدأنا بهذه الفكرة ووجدنا من الشباب أعداد كبيرة ترغب في دراسة الإسلام، فأقمنا هذا المعهد، معهد سبيل لإعداد الدعاء. ممتاز. ويعني قسمنا الدعاء الذين سنعدهم سواء كانوا دعاء أو نشطاء، لأننا نحن نرغب أيضا أن نعد نشطاء سياسيين في المجتمع، نشطاء في النواحي الاجتماعية. حلو. نشطاء في ما يسمى بالمجتمع المدني. هذا صار له تقريبا 8 سنوات. أوه. أي نعم. في لندن. أي نعم في لندن، ويعني أتى ثمرة يعني. في ناس تخرجوا من فعلا بفضل الله تخرجوا ناس كثير. أي. بعضهم الآن يدرس، بعضهم الآن نشطاء اجتماعيين في الدعوة. أي تخرجوا ناس كثيرين، بعضهم الآن نشطاء في الدعوة، بعضهم الآن نشطاء في ما يسمى بالمجتمع المدني. أيه. بعضهم نشطاء في مجالات أخرى. أبشرك نجحنا الحمد لله من ابتعاث بعضهم إلى الأزهر يكملوا الماجستير أو تعرف يعني حساسية قضية السعودية وتأشيرات طيب الإقامة فيها طيب لا وحساسية المتخرجين من السعودية أيضا فجعلنا نوسع يعني المجال ونرسل عندكم ناس من خارج بريطانيا ولا بس شغل طبعا فيه. الحمد لله من فضل الله أوروبا عموما الدعوة فيها منفتحة فانتقل عملنا أيضا إلى دول أخرى أو صار فيه امتداد فلدينا الآن فرع في هولندا فرع في الدنمارك فرع في النرويج أيضا أي ويعني كل فرع يحدثهم بلغتهم هم أي نعم هذا هو المقصود كم مدة الدراسة فيه طبعا نحن قسمنا الدعاء إلى مراحل طيب ففي مرحلة نريد تخريج الدعاء الذي لا يستطيع أن يكمل 4 سنوات نظامية في دراسة شرعية هذا أنت تحتاج إنسان يفهم أصول الإسلام ويستطيع يخاطب الغرب ويستطيع أن يبحث إذا ما واجه يعني أي صعوبة أي سؤال صعب يستطيع يبحث بنفسه ممتاز. يستطيع يعرف الإجابة الصحيحة هذه فئة وهذه هي الفئة الغالبة لأن مثلا تعرف يعني هنا في الغرب في المهندسين الدكاترة الأطباء من الشباب هؤلاء الشباب نريد أن نؤهلهم ليس بالضرورة أن يدرس شريعة 4 سنوات في أم القرى ولا في ممتاز. ولا في الأزهر أو في غيرها أين هذه فئة الفئة الأخرى اللي هم نريد أن نؤهلهم أن يكونوا فعلا علماء طيب وهؤلاء هذه الفئة في عدد كبير الحمد لله الآن بعضهم موجود في جامعة الإمام في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أيضا في الأزهر بعضهم يحضر ماجستير هؤلاء فيهم مسلمين جدد؟ فيهم مسلمين جدد يعني ليس كلهم من ولدوا في الإسلام أي نعم فيهم مسلمين جدد على ذكر المسلمين الجدد هل تذكر أن أحد ممن أقبلوا ودخلوا في الإسلام خلال هالسنوات اللي أقمت هنا يعني يرتدون عن الدين؟ فيه نعم في حركة ارتداد إيش السبب؟ أي في عدة أمور في عدة أمور أولا لا يستمروا في تعلم الإسلام هذه مشكلة كبيرة فينقصهم العلم أيضا لا يحاط بمجموعة مسلمة لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية التي تثبتهم والإنسان كما تعرف بحاجة إلى يعني إلى نشاطات اجتماعية الإنسان مدني بالطبع أحسن فعدم وجود هذه المؤسسات التي تحوطهم اجتماعيا هذا يسبب أيضا إشكال الإشكال الآخر هو وجود بعض الشبهات التي تثار وهم تثار عليه بعدما يسلم يعني قبل مدة اتصلت فيها قبل مدة قصيرة اتصلت فيها إحدى الأخوات قالت أنا أصبحت أشك في صحة القرآن طيب يا أختي ليش بديت تشك في صحة القرآن قالت أنه في برنامج أذيع قبل تقريبا سنة عن Untold Story in Islam عن حقائق مخفية في الإسلام فيقول صاحب البرنامج يقول أنه أنا حاولت أجد نسخة قديمة من المصحف ما وجدت نسخة قديمة من المصحف وكل ما يقول أنه هذه النسخة في العهد في القرن العاشر الميلادي في القرن الحادي عشر كذا وهذا مما يثير علامات شك كبيرة حول صحة القرآن فقلت لها أنت يا أختي من يوم ما أسلمت أسلمت من 10 سنوات منذ وقت أن أسلمت كم مرة ختمت القرآن قالت ولا أذكر أني ختمت ولا مرة واحدة قلت لها هل تستطيع تقرأ غير سورة الفاتحة وغير قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس لا فقلت أكبر مشكلة أنك شكيتي في صحة القرآن أنك ما عرفت القرآن ما جعلت القرآن يخالط شغاف قلبك الله أكبر هذا ترى مشكلة لا يستهان بها فالمشاكل أو أسباب ارتداد الناس ليست هي ليست هي أسباب أيديولوجية كما يقولون هناك الأسباب النفسية أيضا فتأتي مجتمعة فيحدث هناك عملية ردة لكن يبدو لي أن أهاليهم لا يمثلون سببا كبيرا في هذا لا والله هل أهلهم فعلا لا في طبعا لازم. بالمناسبة احنا عندنا مؤسسة من أنشطة مؤسستنا MRDF مؤسسة اسمها سوليس هذه المؤسسة أخوات مسلمات جدد يقمن برعاية المسلمات الجدد سوليس معناها احتضان رعاية باللغة العربية هذه يعني هي بالإنجليزي سولس مصطلح إنجليزي هذه تقوم باحتضان ورعاية المسلمات الجدد. هذه المؤسسة يعني بحكم إشرافي عليها تأتين يعني المعلومات من أهم أسباب ارتداد بعض الأخوات وبعض يعني الرجال عموما الضغط الاجتماعي. وترى يعني لا تظن صحيح يقال يعني أن الغرب عنده تولرانس يعني تسامح وكذا لكن إلى درجة، لكن تجد أمثلة كثيرة بأن مثلا يطردوا من البيت يطردوا من البيت نعم مثلا يهددوا. هذه ممكن 10% من المسلمين. طبعا نحن نحتاج إلى إحصائيات دقيقة لكن هي نسبة موجودة. مثلا يعني بعض الحالات يجبروا على أكل الخنزير، يغشوه. طيب يغشوه أن هذا لحم عادي، هذا لحم عادي أو اشترينا لك لحم حلال ثم يأكل، فإذا هو يعرف طعم لحم الخنزير طيب فيكتشف أنه خنزير أو يكتشف أنه ليس بلحم حلال. وبعظهم مسكين إذا أكل الخنزير ولا شرب الخمر ظن أنه ارتد وترك الإسلام. وبالمناسبة في مقطع الأخوات هذولي في سولس سجلوا مقطع موجود في اليوتيوب عن دعم المسلمات الجدد وذكروا يعني بعض القصص هذه موجود في اليوتيوب إذا أحد يحب أن يشوف. لكن ما في أحد يبدو لي من القساوسة الكبار يحمل راية محاربة من يدعون إلى الإسلام. طبعا شوف هو رسميا ما تستطيع أنت ما أخلاقيا أمام المجتمع ما تستطيع أنت يعني تمنع هذا. لا لا لا ما تستطيع تبوح بهذا. ولذلك من يكرهون الإسلام هو نحن نعرف بأشخاصهم أنهم يكرهون الإسلام لكن لا يستطيع لا يمكن أن يقول أنا أكره الإسلام. طيب ويقول أنا أكره بعض التصرفات التي يقوم بها المسلمون. وطبعا تعرف الحكومة البريطانية حكومة ذكية يعني لدرجة كبيرة واحتلت يعني أجزاء كبيرة من العالم كله العالم الإسلامي تستطيع تتعامل مع المسلمين. فيعني بصورة غير مباشرة دعمت بعض أنشطة المتطرفين. يعني في شيء عندنا اسمه يعرف بالEDL English Defense League، هذه رابطة الدفاع عن الإنجليزية. هؤلاء الناس يقولوا نحن نريد بريطانيا نقية من أي جنس مهاجر طيب وبالذات الجنس المسلم. وهذه English Defense League لها مثيلات في فرنسا في الدنمارك في هولندا في كذا رابطة الدفاع عن نقاء العنصر الأوروبي أو نقاء الدول الأوروبية. الله ينفع بكم يا شيخ. اصطفى الله نبيا.